هات ورقة القواعد. عايز ورقة القواعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الدرس الماضي من القاعدة الثامنة، ومعنى القاعدة التاسعة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، وكذلك إذا أضيفت إلى معرفة. النكرة هي اللفظ الذي لا يدل على شخص معين أو شيء معين، كلفظة رجل، وكلفظة امرأة، وكلفظة شيء. هذه نكرات، نكرة لأنه لا يعرف من هو المراد بهذه الكلمة، بخلاف ما إذا عرفنا فقلنا طالب، هذه نكرة. فإذا قلنا طالب العلم فهمنا أن هذا الطالب ليس بطالب دنيا ولا طالب خطبة ولا طالب مال، إنما هو طالب علم. فعرف الطالب بلفظة العلم، طالب العلم. والأسماء المعينة كلها من المعارف، الأسماء المعينة، محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. إذا ذكر الاسم عرف من المقصود به، عرف. إذن هذا معرفة، بخلاف ما إذا قلنا رجل، وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. عن رجل، من هو هذا الرجل؟ لا يدرى. هنا لفظ رجل نكرة ليست معرفة، بخلاف ما إذا قلنا عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. عن عمر معروف من هو عمر رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وفي الحديث الآخر لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. عن أبي هريرة معروف من هو أبو هريرة رضي الله عنه. هذا معرفة، ضد المعرفة النكرة، ضد المعرفة النكرة. النكرة في سياق النفي إذا سبقت بنفي أفادت العموم، ولا يحيطون به علما، لا نافية، علما نكرة في سياق النفي سبقت بنفي فتفيد العموم. لا يمكن للعباد أن يحيطوا بالله عز وجل علما، وكقوله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا، لا نافية، أحدا نكرة سبقت بنفي فأفادت العموم في كل أحد سوى الله عز وجل. لا يمكن لأحد أن يكون شريكا مع الله تعالى في الحكم، بل كما قال الله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وكقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا نافية، لا يقبل الله. ينفي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قبل ماذا؟ صلاة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، صلاة نكرة سبقت بنفي، فأفادت العموم في كل صلاة نفلا كانت أو فرضا، صلاة بركوع وسجود أو بغير ركوع وسجود كالصلاة على الميت. فكل ما يسمى صلاة لا يقبل بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. كذلك صدقة هنا نكرة سبقت بنفي، صدقة المجبية من الغلول لا يقبلها الله تعالى، والغلول هو الأخذ من المال العام قبل قسمته، أو هو الأخذ من مال الغنائم قبل قسمته، هذا غلول. فمن غل شيئا ثم تصدق به لا يقبل الله هذه الصدقة، لا يقبل الله صدقة من غلول، صدقة نكرة سبقت بنفي. أي مهما كانت هذه الصدقة عظيمة أو حقيرة فإن الله لا يقبلها ما دامت من غلول، ما دامت من غلول. وكحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا نافية، صلاة نكرة سبقت بنفي، فتفيد العموم في كل صلاة. صلاة النفل لا تقبل إذا لم تقرأ فيها فاتحة الكتاب، صلاة الفرض لا تقبل إذا لم تقرأ فيها فاتحة الكتاب، صلاة الميت أيضا لا تقبل إلا إذا قرأت فيها فاتحة الكتاب. ولهذا قرأ عبد الله بن عباس رضي الله عنه فاتحة الكتاب في الصلاة على الميت جهرا، ثم قال: لتعلموا أنها سنة. سنة أي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة على الميت، مع أن المعروف في الصلاة على الميت أن الفاتحة تقرأ سرا، لكنه قرأها جهرا وقال: لتعلموا أنها سنة، أي لغرض التعليم. ويجوز للتعليم ما لا يجوز لغيره، يجوز في التعليم ما لا يجوز في غيره. قال: النكرة في سياق النفي، هذا النفي واضح، أو النهي. النكرة إذا سبقت بنهي أيضا تفيد العموم، كقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا هنا ناهية، لا هنا ناهية، أحد نكرة سبقت بنهي فتفيد العموم، أي لا تشرك مع الله في العبادة أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا غير ذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكقوله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا ناهية، وازرة نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، لا يحمل أحد خطأ غيره أبدا، مهما كان هذا الخطأ عظيما أو يسيرا فإنه لا يحمل أحد خطأ غيره. ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال المصنف: أو الشرط، النكرة في سياق النفي أو النهي، أو الشرط، إذا سبقت النكرة بشرط أفادت العموم، كقوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من يعمل، من اسم شرط، ذرة نكرة سبقت بشرط فتفيد العموم، وكذلك خيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، خيرا نكرة سبقت بشرط فتفيد العموم لكل خير. كل خير تعمله صغيرا كان أو كبيرا يثيبك الله عليه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا، كل شر يعمله العبد قليلا كان أو كثيرا يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك قوله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجز به. من اسم شر، سوءا نكرة سبقت بشر فتفيد العموم في كل سوء صغيرا كان أو كبيرا، ظاهرا كان أو خفيا. من يعمل سوءا يجز به. وكحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا، من اسم شرط، منكرا نكرة سبقت بشرط فتفيد العموم في كل منكر صغيرا كان أو كبيرا، علنيا كان أو خفيا، من وال كان أو من غيره. كل منكر يجب على العبد أن ينكره بيده إن استطاع. عجز عن اليد ينكر بلسانه، عجز عن اللسان ينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: وكذلك إذا أضيفت إلى معرفة، النكرة إذا أضيفت إلى معرفة أفادت العموم. طالب العلم، طالب نكرة أضيف إلى لفظة العلم وهي معرفة، ليس كذلك؟ فتفيد العموم. وأنه لما قام عبد الله، عبد نكرة أضيفت إلى أعرف المعارف وهو لفظ الجلالة الله تبارك وتعالى، فأفادت لفظة عبد العموم، أفادت لفظة عبد العموم لما أضيفت إلى الله تبارك وتعالى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عباد، عباد نكرة أضيفت إلى اسم الله الرحمن فأفادت العموم. وكقوله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة نكرة أضيفت إلى ربك فأفادت العموم، أي جميع النعم تحدث بها شكرا لله تبارك وتعالى. وهذه القاعدة ينبغي الاهتمام بها، لأن معرفة العام يتعلق به معرفة جميع أفراده، فإننا إذا علمنا حكم العام أصبح هذا الحكم شاملا لكل أفراد العام. إذا كان الأمر واجبا كان واجبا على الجميع، إذا كان محرما كان محرما على الجميع، إذا كان مستحبا كان مستحبا للجميع. لا نعرف العموم إلا بهذه الصيغ، فمن صيغ العموم أن تضاف النكرة إلى نفي أو إلى نهي أو إلى شرط وكذلك إذا أضيفت إلى معرفة. هناك صيغ أخرى للعموم ستأتي معنا بإذن الله تعالى في المستوى الثالث عند دراسة الورقات بإذن الله تعالى. القاعدة العاشرة: وجوب حمل كلام المتكلمين على مرادهم ما أمكن. وجوب حمل كلام المتكلمين على مرادهم ما أمكن. المقصود بالمتكلم نوعان أو اثنان: الأول الشرع كتابا وسنة، فالكتاب كلام الله والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني بقية العباد، وفي الجميع يجب حمل الكلام على مراد المتكلم. نحمل كلام الله على مراد الله، ونحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحمل كلام الإمام مالك على مراد الإمام مالك، ونحمل كلام الإمام الشافعي على مراد الإمام الشافعي، ونحمل كلام الإمام أبي حنيفة على مراد الإمام أبي حنيفة، ونحمل كلام الإمام أحمد على مراد الإمام أحمد. وهذا واجب، وهو العدل الذي أمرنا الله تعالى به بقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذ لا يمكن أن تحمل كلام أحد على مراد غيره لا على مراده هو. هذا من أعظم الظلم، هذا من أعظم الظلم. وكل متكلم له اصطلاح في كلامه وعباراته، هذا الاصطلاح يبين مراده من ألفاظه وعباراته. من ذلك ما جاء في الشريعة من الأسماء الشرعية التي كانت في اللغة العربية تعني معنى، ثم جاء الشارع فاستعمل نفس هذه الأسماء في معان أخرى، فيجب حمل هذه الألفاظ على اصطلاح ومراد الشرع لا على معناها اللغوي. كالصلاة، الصلاة في لغة العرب الدعاء، هذا قبل أن ينزل القرآن وقبل أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام، كانت الصلاة تعني الدعاء: صل لنا يا فلان، يعني ادع لنا. جاء الإسلام وأنزل القرآن وبعث محمد عليه الصلاة والسلام، فنقل هذا المعنى إلى معنى آخر، فأصبحت الصلاة هي ذات التكبير والركوع والسجود والتسليم. فلا يجوز حمل لفظ الصلاة في كتاب الله أو في سنة رسول الله على المعنى اللغوي الأول، بل يحمل على اصطلاح الشارع ومراد الشارع. جاءنا الشرع فبين لنا أن الصلاة هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري عن مالك بن الحويرث، لا نقول معناه: ادعوا الله كما رأيتموني أدعو. ولو قلنا ذلك لظلمنا أنفسنا، ولا نسبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظة الصلاة على معنى معين. نحن نفهم هذا المعنى ونعلم أن للصلاة معنى في اللغة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعمل لفظة الصلاة على معناها اللغوي، إنما يستخدمها على معناها الشرعي. فكل لفظة صلاة وردت في الكتاب أو في السنة الأصل أننا نحملها على هذا المعنى الذي أراده الشرع. ومنه قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا نقول إن الدعاء كان على المؤمنين كتابا موقوتا، إنما المقصود بالصلاة هي ذات التكبير والركوع والسجود والتسليم، وكذلك الصيام في لغة العرب معناه الإمساك. ومنه يقال خيل صائمة، أي خيل ممسكة عن الجري وعن الصهيل، خيل صائم. في الشرع الصيام له معنى آخر، جاء الإسلام فبين لنا أنه يقصد بلفظة الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لا نحمل معنى الصيام في الكتاب والسنة على المعنى اللغوي، إنما نحمله على المعنى الشرعي، لأن هذا اصطلاح الشارع وهذا هو مراد الشارع. كلفظة الإيمان، الإيمان في لغة العرب التصديق، ومنه قول إخوة يوسف ليوسف عليه الصلاة والسلام، ومنه قول إخوة يوسف ليعقوب عليه الصلاة والسلام: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت مصدق قولنا. لكن الإيمان في الشرع له معنى آخر. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعرف الإيمان بمعنى يختلف عن تعريفه اللغوي، يختلف عن تعريفه اللغوي. وأجمع العلماء على تعريف آخر للإيمان، وهو أنه قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا خلاف بين الصحابة في هذا التعريف. فلا نحمل الإيمان في الكتاب والسنة على معناه اللغوي، إنما نحمله على مراد الشرع وعلى المعنى الشرعي. ومنه لفظة الزكاة، هو في اللغة النماء والزيادة، لكنه في الشرع مال مخصوص من مال مخصوص من شخص مخصوص. مال مخصوص إما ربع العشر أو العشر أو الخمس كما تجاز، من مال مخصوص هو المال الذي حال عليه الحول وبلغ نصابا. من شخص مخصوص هو المسلم، فالكافر لا زكاة عليه. المسلم وإن كان غير بالغ يجب عليه الزكاة، وإن كان مجنون تجب عليه الزكاة. الزكاة لها علاقة بالمال مع الإسلام فقط، ليس لها إلا شرط الإسلام مع بلوغ المال للنصاب وحولان الحول عليه. لا نحمل الزكاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى الشرعي اللغوي، إنما نحملها على المعنى الشرعي. وهكذا ما يعرف عند أهل العلم بالأسماء الشرعية كلها، كلفظة الإحسان والإيمان والإسلام والبر والتقوى، هذه أسماء شرعية، هذه أسماء شرعية تحمل على مراد الشارع واصطلاحه، لا على مراد المتكلم واصطلاحه. من ذلك ما كان أيضا موجودا عند السلف من إطلاق لفظة الكراهة على المحرم، فكان الإمام مالك وكذلك أحمد وكذلك الشافعي وجماعة من السلف يقولون عن المحرم مكروه، ورعا منهم وحذرا من قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكانوا يتورعون أن يقولوا حرام، يقولون مكروه، يقولون مكروه. فيقول مثلا: أكره أكل الربا، مع أن أكل الربا حرام، يقصد بكلمة مكروه حرام. هذا مصطلحهم في زمانه. في زماننا مكروه معناه ما لا يعاقب على فعله ليس كذلك؟ مكروه في زماننا وفي اصطلاح المتأخرين عموما ما لا يعاقب على فعله، ما لا يعاقب على فعله. عند مالك مكروه معناه حرام، عند أحمد مكروه معناه حرام، فلا نقرأ في كلام مالك أن هذا مكروه ونحمله على مرادنا نحن، إنما نحمله على مراده هو. من المتكلم؟ مالك. يحمل كلام المتكلمين، يحمل كلام الناطقين أو المتكلمين على مرادهم. إذا قال الإمام مالك مكروه نحمل رفضة الكراهة على مراده هو. ماذا يريد مالك بمكروه؟ حرام. فنقول مالك يحرم كذا. يقول لك قائل هو قال مكروه، نقول نعم هو قال مكروه، لكن الإمام مالك يعني بالكراهة التحريم، أما المتأخرين فيعنون بالكراهة التنزيه ولا يعنون بها التحريم. وكما قال العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، إذا اصطلح جماعة من الناس على تسمية شيء باسم معين فلا إشكال، بشرط أن لا يحمل كلامهم إلا على مرادهم، أن لا يحمل كلامهم إلا على مرادهم. كلام المتكلمين الأصل فيه أنه يحمل على مراد المتكلم إلا أن هناك حالة لا يحمل فيها كلامه على مراده، وهي إذا كان اللفظ مشتبها ووقعت بينه وبين آخر خصومة، فهنا يحمل الكلام على لفظه وظاهره لا على مراد المتكلم به. إذا وقعت خصومة بين الناس إذا وقعت خصومة بين اثنين فادعى أحدهما أنه لم يقصد هذا الكلام فلا يلتفت إلى قصده، إنما يلتفت إلى لفظه، لا يلتفت إلى قصده إنما يلتفت إلى لفظه الذي نطق به، لأن المقاصد أمر خفي لا يطلع عليه إلا الرب العليم تبارك وتعالى. المقاصد أمر خفي لا يطلع عليه إلا الرب العلي تبارك وتعالى، والقضاء لا يكون إلا بالأمور الظاهرة بالبينات والحجج والبراهين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا بد من بينة. المقصد والنية ليس لها مدخل في باب القضاء والفصل بين الخصومات، إنما ينظر إلى ظاهر الألفاظ والعبارات، وهذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما هي قطعة من النار. قال عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو مما أسمع، أي أقضي بما يظهر لي من عبارات، أما المراد والنيات هذه أمرها إلى الله تبارك وتعالى، القاضي لا يطلع على نيته إنما يطلع على عبارتك وألفاظك. ولهذا في القضاء الشرعي يحكم بظواهر الألفاظ، أما النيات أمرها إلى الله تبارك وتعالى. هذا في الخصومات، إذا كان الأمر يتعلق بخصومة بين اثنين أو أكثر. أما في الأمور التي ليس فيها حق لآخر فيقبل فيها قول المتكلم عن مراده، كالأيمان وكالنذور، كالأيمان وكالنذور. إنسان نذر على شيء وقصد بنذره أمرا معينا، ولفظه يدل على أمر آخر، فإن المعتبر عند ذلك نيته لا لفظه، كان يقول لامرأته اذهبي، ويقصد بذلك الطلاق، فإن هذا يقع طلاقا، لأن العبرة بماذا؟ بمقصده. هو قصد بذلك الطلاق ونطق بكلمة اشتبه، كلمة اذهبي هذه يحتمل أنها اذهبي بمعنى الذهاب المعروف، ويحتمل اذهبي أي ولا تعودي، يقصد بذلك الطلاق. الفيصل نيته ومراده، إذا قال قصدت بذلك الطلاق يقع ذلك طلاقا. أما إذا قالت له أنت طلقتني، فقال لها أنا قلت لك اذهبي ولم أقصد بذلك الطلاق، فالقول قوله هو، لأن الطلاق حق لمن؟ للرجل، ليس حقا للمرأة، الطلاق حق للرجل، فيقبل قوله في نيته إذا كان اللفظ مشتبها. أما إذا كان اللفظ صريحا لا يلتفت إلى نيته. إذا قال لها أنت طالق، وقال أقصد أنك طالق من القيود، هل يلتفت إلى نيته هنا؟ لا يلتفت، لأن اللفظ ظاهر، ولا يحتمل إلا هذا المعنى الواحد. كونه قصد بذلك مقاصد أخرى هذا من العبث، والله تعالى قال في الطلاق ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وهكذا جميع الألفاظ المشتبهة في الكتاب والسنة، فإنها ترد إلى المعاني المحكمة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة الراسخين في العلم، أن يرد المحكم إلى المتشابه، وأن يرد المجمل إلى المبين والمفصل، كما قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الوقف وعلى قراءة الوصل وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. الراسخون في العلم يردون المحكم إلى المتشابه، أهل الزيغ يأخذون بالمتشابه ويدعون المحكم. وهكذا في كلام العلماء، إذا تكلم أحد العلماء بلفظ مشتبه أو بلفظ متشابه أو بلفظ محتمل يحتمل معنى سيئا ومعنى حسنا، فإننا نرد كلامه في هذا الموضع إلى كلامه في المواضع الأخرى. إذا تكلم عالم من العلماء عن الإيمان في موضع بكلام عام وفهم من هذا الكلام أنه يفهم منه الإرجاء، ووجدنا له كلاما في مواضع أخرى صريح المعنى، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن العمل شرط في صحة الإيمان. هنا نحمل كلامه المشتبه على كلامه المبين المحكم، ولا نحاسبه بكلامه المشتبه، فإن هذا من أعظم الظلم له. وبسبب إغفال هذه القاعدة يقع كثيرا من الظلم لأهل العلم والفضل. وكم من عالم نسب إليه قول ورمي بالبدعة والفسق لكلمة محتملة أطلقها في موضع، مع أن كلامه في المواضع الأخرى واضح ومعروف. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكلام المتكلم يفسر بعضه بعضا، فيجمع كلامه منها هنا وها هنا. وكلام المتكلم يفسر بعضه بعضا، إذا تكلم الشخص في موضع وتكلم في موضع آخر كلامه هنا يفسر كلامه هنا. إذا تكلم هنا بلفظ عام من مجمل يحتمل معنيين، وتكلم في الموضع الآخر بكلام واضح، نحمل كلامه المحتمل هنا على الكلام الواضح. لا نفعل كما يفعل أهل الزيغ، نأخذ هذه الكلمة المحتملة ونطير بها في الآفاق. ما سمعتم الشيخ فلان ماذا يقول؟ الشيخ فلان قال كذا وكذا في المحاضرة الفلانية في الدقيقة الفلانية في المكان الفلاني، ثم يبدأ في التشنيع على هذا العالم، مع أنه يعلم أن هذا العالم في المواضع الأخرى تكلم عن هذه المسألة بعينها بكلام واضح ولا لبس فيه ولا إشكال. لكن لأن في قلبه مرض وفي قلبه زيغ ترك جميع هذا الكلام الواضح وأخذ هذه العبارة المحتملة فطار بها في الآفاق، وما علم أن لحوم العلماء مسمومة. والناس فريقان: الفريق الأول من عرف عنه الفساد، سواء فساد الاعتقاد أو فساد الأخلاق، فهذا يحمل كلامه على ظاهره، إن كان سيئا حمل على سوءه، وإن تكلم بلفظة محتملة تفيد الحسن والقبيح حملناها على القبيح، لأن هذه طريقته. وكما قال الله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. هذه طريقته وعادته أن يستعمل الألفاظ القبيحة، فإذا تكلم في موضع بلفظ محتمل حملناه على معناه القبيح، ككلام ابن عربي والحلاج، حمله العلماء على المعنى الفاسد لأن طريقتهما كانت فاسدة، وكان يقولان بالحلول والاتحاد. وكغيرهم من أهل الاعتزال أو من أهل الفلسفة أو من العقلانيين أو من الزنادقة الذين يلبسون الدين بعضه ببعض، فإن الزنديق إذا تكلم بلفظ محتمل حمل كلامه على أسوأ المعاني عنده، لأن هذه طريقته وسيرته. الفريق الثاني من الناس أهل الفضل والصلاح والديانة والعلم، من عرف عنه العلم وعرف عنه الخلق وعرف عنه العقيدة الصحيحة وعلم عنه تحريه للحق وبحثه عنه ورجوعه إليه، فهذا يحمل كلامه على أحسن المحامل ويعتذر له بأحسن الأعذار، حتى وكان كلامه في ظاهره ما يفيد السوء لكنه يحتمل من بعيد معنى حسن نحمله على المعنى البعيد الحسن. من ذلك ما ذكره أبو الوليد الطيالسي، قال: سمعت شعبة بن الحجاج يقول: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ إن هذا الحديث، يعني طلبوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يتكلم ويخاطب طلاب الحديث الذين يجمعون الأسانيد ويحفظون الأحاديث، قال لهم: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ لو قال هذه الكلمة رجل في زماننا أو عالم من علماء عصرنا لقيل هذا ليس كافر فقط بل لا توبة له أصلا وإن تاب، ليس كذلك؟ لكن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ابن هانئ في مسائله اعتذر عن شعبة فقال لعل شعبة كان يصوم فإذا طلب الحديث وسعى فيه يضعف عن الصوم فيفطر. انظر إلى حسن الاعتذار مع أن الكلمة ظاهرها السوء، كلمة الإمام شعبة رحمه الله ظاهرها السوء. قال الإمام الخطيب البغدادي قال ولا يجوز حمل كلام شعبة على أنه ينفر الناس من سماع الحديث أو يصدهم عنه، فإن شعبة كان من أحرص الناس على الحديث وعلى جمع طرقه حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث. انظر إلى حسن الاعتذار لشعبة بن الحجاج رضي الله عنه، لأن سيرة شعبة كانت حسنة. لو قال غير شعبة هذا الكلام من أهل الباطل ومن أهل الزيغ لحملنا كلامه على مراده ولا أمرنا بجلده عند السلطان، لكن لأن القائل لهذا الكلام هو أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج رحمه الله فإن كلامه يحمل على أحسن المحامل. وإن كان لكلامه معنى ظاهرا سيئا لكن لكلامه معنى آخر بعيد لكنه حسن، نحمل كلامه على المعنى الحسن. لأن المعروف عن شعبة رضي الله عنه ورحمه أنه كان حريصا على الحديث وحريصا على معرفة أحوال الرجال، وهو إمام في الجرح والتعديل، وكان من حفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أنه يقصد بهذه الكلمة تنفير الناس من الحديث؟ لا يعقل. إذا كان يقصد ذلك فإن طريقته وحاله وأقواله في المواضع الأخرى يأبى علينا ذلك. كلامه في تعظيم الحديث معروف وحرصه على طلب الحديث معروف، في هذا الموضع فقط قال هذه الكلمة المشكلة، هي مشكلة، هذه الكلمة تشكل على سامعها. إذا قرأت سيرة الشعبة رضي الله عنه ورحمه وسمعت هذه الكلمة احترت، لكن لا تحتار، اجعل هذه الكلمة من المتشابه وردها إلى المحكم من كلامه، وردها إلى المحكم من كلامه. مثل ذلك أيضا ما نقل عن سفيان الثوري رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال سفيان الثوري التكاثر بجمع طرق الحديث، ألهاكم التكاثر بجمع طرق الحديث حتى زرتم المقابر. هذه اللفظة في ظاهرها يفهم منها التحذير من جمع طرق الحديث وسماعه، أليس كذلك؟ لكن سفيان إمام وأمير المؤمنين في الحديث، وهو إمام ثبت لا يقل درجة عن الإمام مالك بحال من الأحوال، لا في الحفظ ولا في الفهم، بل سفيان الثوري أعبد من الإمام مالك وأزهد وأجل، بل هو أجل أهل عصره من أقرانه، لا يعرف في زمان سفيان الثوري أجل منه، رجل كبير القامة والقدر في العبادة والحفظ وفي الحديث وفي العلم وفي العمل. وإنما قصد بهذه الكلمة المكاثرة بجمع الطرق التي لا فائدة منها، بمعنى أن الحديث إذا صح من طريق أو طريقين أو ثلاثة طرق أغناك هذا عن البحث عن بقية الطرق الضعيفة، وكانت هذه حالة بعض طلاب الحديث، يبحث وهمه جمع الطرق، بينما العالم همه معرفة صحة الحديث من ضعفه. جمع الطرق ليس غاية لذاتها، إنما هي وسيلة لمعرفة ثبوت الحديث من عدم ثبوته. إذا ثبت الحديث بإسناد أو إسنادين أغنى هذا عن البحث عن الطرق الضعيفة وإضاعة الوقت فيها. ولهذا قال سفيان الثوري ألهاكم التكاثر أي المكاثرة بجمع طرق الحديث مما لا يفيد شيئا. حديث ثابت وثبت عندك بأسانيد واضحة، لماذا تبحث بعد ذلك فتقضي الأوقات فيما لا طائل من ورائه؟ قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال: والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق. والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، كقول الله تعالى: إن الحكم إلا لله. هذه كلمة حق، لما نطق بها الخوارج قال لهم علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. قال لهم علي رضي الله عنه: كلمة حق، إن الحكم إلا لله، كلمة حق، هل فيها شك؟ هي آية من كتاب الله عز وجل. لكن الخوارج معروفون بسوء السريرة وبفساد المعتقد، فلما نطقوا بهذه الكلمة حملها علي رضي الله عنه على المعنى السيء، لأن هذه طريقتهم، فقال: كلمة حق أريد بها باطل، أي أنكم ما قصدتم من هذه الكلمة إلا الباطل، لكن الكلمة في ذاتها حق لا إشكال فيها. وهكذا وهكذا يتعامل مع العباد، فمن كانت طريقته السوء والفساد حملنا كلامه على سوءه وعلى فساده، ومن كان من أهل الخير والصلاح والتقى والعلم حملنا كلامه على أحسن أحواله وعلى مراده في المواضع الأخرى التي تكلم فيها. وأصل هذه القاعدة راجع إلى الحديث الذي رواه الستة عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال والأقوال داخلة في الأعمال بالإجماع، إنما الأعمال والأقوال بالنيات، عمل الإنسان على نيته وقول الإنسان على نيته. ومن ذلك الحديث المتفق عليه أن رجلا كان في فلاة من الأرض، فنام فاستيقظ فوجد دابته وعليها طعامه وشرابه قد ذهبت، فأخذ يطلبها فلم يجدها حتى تعب، فجلس في الأرض ينتظر الموت. فبينما هو ذلك إذا هو بناقته وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. هذا رجل لما رأى ناقته طار عقله من شدة الفرح، فقال: اللهم، يريد أن يشكر الله تعالى، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة لو نطق بها عالما لمعناها يخرج من الملة مباشرة، ليس كذلك؟ ولهذا الحلاج لما قال: معبودكم تحت قدمي، حكم عليه العلماء بالكفر مباشرة على طول. لماذا؟ لسيرته. بعض من اعتذروا عنه في زمان شيخ الإسلام قالوا أن الحجاج أن الحلاج وضع تحت قدمه دراهم ووطأها بقدمه وقال: معبودكم تحت قدمي، يعني أن الناس يعبدون الدينار والدرهم، لكن العلماء لم يلتفتوا إلى هذا المعنى البعيد، إنما التفتوا إلى ظاهر العبارة وإلى سوء طريقته. هو في سابق عهده معروف بهذا التلبيس والتدليس. لما قال هذه الكلمة، ويحتمل أن يكون فعلا وضع دراهم تحت قدميه، يحتمل أم لا يحتمل، لكن ما المعنى الظاهر؟ المعنى الظاهر هو ما تكلم به: معبودكم تحت قدمي، فحكم عليه بالكفر وقتل ردة في ذلك الزمن. وكذلك لما قال ابن عربي: ما في الجبة إلا الله، وكان في جبته قطة أو هرة، فقال ما في الجبة إلا الله، حكم عليه العلماء بالكفر مباشرة، لأن هذا المعنى يعني أنه يقصد أن الله تعالى يحل في خلقه، فيحل الله تعالى في كل شيء، يحل على شجرة، يحل على ولي، يحل على هذه القطة، فقال ما في الجبة إلا الله، فحكم عليه العلماء بالكفر مباشرة، ما قالوا له ماذا تقصد وماذا تريد، لأن هذا لفظ واضح وبين وظاهر، وسيرته في السابق سيئة، فحملوه على معناه السيء وكفروه بذلك. القاعدة الحادية عشر، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم أي الحكم الشرعي، لأن هناك أحكام عرفية وهناك أحكام عقلية وهناك أحكام وضعية، لكن المقصود الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما. معنى هذه القاعدة متى ما وجدت العلة وجد الحكم الشرعي، ومتى ما انعدمت العلة انعدم الحكم الشرعي. العلة هي الوصف المنضبط الذي علق الشارع به الحكم. العلة هي الوصف المنضبط الذي علق الشارع به الحكم، والعلة تختلف عن الحكمة، وقد يجتمعان في بعض المواضع. العلة تختلف عن الحكمة وقد يجتمعان في بعض المواضع. الحكمة هي السبب الذي لأجله شرع الحكم، هذه ماذا؟ هذه الحكمة. السبب الذي لأجله شرع الحكم، بينما قلنا في العلة هي الوصف. الفرق نبينه بمثال، وهو القصر في السفر. ما هي الحكمة من القصر في السفر والفطر في السفر أيضا؟ الحكمة المشقة، أن المسافر يشق عليه أن يصوم مع سفره، ويشق عليه أن يتم الصلاة مع سفره وهو على عجل، فشرع القصر والفطر في السفر لحكمة المشقة، لحكمة المشقة. لكن المشقة ليست هي العلة التي علق بها الحكم الشرعي، إنما علق الحكم الشرعي بالسفر، علق الحكم الشرعي بالسفر. فالعلة من القصر السفر، والعلة من الفطر السفر، بينما الحكمة هي المشقة. لماذا لم نعلق العلة بالمشقة نفسها؟ لماذا لا نقول العلة من القصر في السفر المشقة، والحكمة من القصر في السفر أو الفطر في السفر المشقة؟ لأن المشقة وصف خفي، يصعب الاطلاع عليه، وهو يتفاوت بتفاوت أحوال الناس، ويتفاوت بتفاوت الأسفار، ويتفاوت بتفاوت الأحوال. سفر الشاب ليس كسفر الشيخ الكبير، أيهما الأكثر مشقة؟ الشيخ الكبير. طيب إذا قلنا العلة المشقة، المشقة بالنسبة مقارنة بمن؟ بالشيخ الكبير أم بالشاب؟ سفر المريض ليس كسفر الصحيح، أيهما الأكثر مشقة؟ المريض. المشقة إذا علقناها، إذا علقنا القصر بالمشقة، المشقة بالنسبة لمن؟ للمريض أم بالنسبة للصحيح؟ السفر في الصيف ليس كالسفر في الشتاء، أيهما أكثر مشقة؟ في الصيف. فنعلق المشقة بالنسبة لماذا؟ لصيف أم لشتاء؟ السفر البعيد ليس كالسفر القريب، أيهما أكثر مشقة؟ البعيد. السفر بالطائرة ليس كالسفر بالسيارة، والسفر بالسيارة ليس كالسفر بالخيل، والسفر بالخيل ليس كالسفر بالجمل. إذن المشقة وصف أمر غير منضبط. هو الحكمة، نعم الحكمة من الفطر في السفر المشقة، لكن لا تصلح المشقة أن تكون أمرا يربط به الحكم الشرعي، لأن المشقة أمر متفاوت، بخلاف السفر. السفر وصف منضبط، إذا علقنا الحكم بالسفر انطبق الحكم على الجميع، سواء وجدت مشقة أو لم توجد مشقة. ولهذا قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما قال الله إن كنتم مرضى أو على سفر وشق عليكم السفر، لأن المشقة أمر غير منضبط ولا يمكن أن يعلق به الحكم الشرعي. أكتفي بهذا ونكمل في الدرس القادم بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.